بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أعز وقهر وجعل اليهود عبرة لمن اعتبر فأذلهم برمية حجر، وهو الواحد الذي هزم ونصر وملك فقهر وخلق فأمر وعبد فأثاب وشكر وعصي فعذب وغفر، وجعل مصير الذين كفروا إلى سقر، والذين اتقوا ربهم في جنات ونهر كذلك نجزي من شكر. نحمده تعالى وحمده فرض لازم، ونشكره على فضله المستمر الدائم، وهو الحي القيوم القادر المريد السميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإسلام، حضر عمر بن عبد العزيز وفاة سليمان الخليفة سليمان بن عبد الملك، ورأى بعينيه كيف يصرع الموت الأولاه، رأى بعينيه كيف يصرع الموت الملوك، رأى بعينيه كيف يكسر الموت رؤوس العظماء والأمراء. رأى سليمان بن عبد الملك وهو منطرح على سرير الملك يبكي كالثكلى التي فقدت ولدها وهي تنظر، يبكي بكاء شديدا ويرفع أكف الضراعة إلى الله قائلا: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. ثم دعا رئيس وزرائه ومستشاريه رجاء بن حيوة فقال له: يا رجاء، أدخل علي بنيا وهم يلبسون قمص الحرب والأرضية ويحملون السلاح، لعلي أجد من بينهم من يصلح للخلافة من بعدي. فدخلوا عليه وهم يجرون القمص والأرضية ويعجزون عن حمل السلاح لصغر سنهم، فبكى سليمان بن عبد الملك وقال: قد أفلح من كان له كبار، إن بني صبية صغار. فإذا بصوت يقول له: لا يا أمير المؤمنين، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فنظر سليمان بن عبد الملك فإذا القائل هو عمر بن عبد العزيز، فقال سليمان بن عبد الملك: والله لا أعقدنها عقدة يعجز الشيطان عن حلها، اكتب يا رجاء بن حيوة هذا ما عهد به أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك أن الخليفة من بعدي عمر بن عبد العزيز. يا لعجائب التدبير إخوة الإسلام، خلافة تقفز وتتخطى رقاب أولاد سليمان بن عبد الملك جميعا لتصل إلى عمر بن عبد العزيز، خلافة تقفز من فوق رؤوس الجميع لتستقر في حجر عمر بن عبد العزيز. ولو جرت الأمور مجراها الطبيعي لما كان لعمر نصيب في غير الولاية أو الإمارة أو ولاية بعض الأقطاع على أقصى تقدير، أما أن تصل الخلافة إليه وهو لم يسعى إليها من بعيد ولا من قريب، فهو القائل: إن هذا الأمر ما سألته في سر ولا علانية، ومع ذلك تأتي الخلافة إليه رغم أنفها، تسعى إليه سعيا حثيثا، تفرض نفسها عليه فرضا لله تبارك وتعالى في خلقه شؤون، وعجائب التدبير لا تنتهي، والله تبارك وتعالى يفعل ما لا يخطر على بال. فكان عمر بن عبد العزيز الخليفة الذي يرتقبه الإسلام منذ زمن بعيد، كان هو الرجل الذي يحتاج إليه المسلمون في هذه الساعات الحاسمة ليعيد الخلافة والمجد التالد من جديد. إخوة الإسلام، إن هذه المسألة مسألة في غاية الخطورة، أن يتعلق قلبك بالله جل وعلا في تقدير مسائل الحياة. ها هي خلافة أمام أعينكم تتخطى 8 من أولاد سليمان بن عبد الملك لتصل إلى عمر بن عبد العزيز وتستقر في حجر ليكون خليفة للمسلمين بعد ذلك. فيا أيها الحالمون بطالوت ملكا، أيها الراجون من الله رجلا رشيدا يعيد الحق إلى نصابه ويحكم بالشريعة أوطانه ويحارب البدع ويقضي على المنكرات وينشر العدل بين الناس، لا تيأسوا أبدا، فالله جل وعلا يفعل ما لا يخطر على بال. فلعل الخلافة تقفز في بلاد الإسلام إلى ما لا يتصوره بشر من أهل الصلاح والتقى، أو عسى أن يغير الله عز وجل قلوب الذين يتملكون زمام الأمور فيكونوا من الأخيار الأطهار. ألا يصلح الله تبارك وتعالى المهدي المنتظر في ليلة يمسي إخوة الإسلام على غير دين وشريعة والتزام، فيصبح وهو المهدي الذي يملأ الله عز وجل به الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما وكفرا. فعجائب التدبير لا تنتهي، والله جل وعلا إن قدر أن ينزل على الناس نعمة أو رحمة من السماء فلا ممسك لها. ولكن الإشكال إخوة الإسلام والمصيبة ليست في من الذي يتملك زمام الأمور، والله عز وجل ربما يفعل معنا ما حدث مع عمر، ولكن الإشكال إخوة الإسلام أن المهدي المنتظر أو طالوت لن يستطيع أن ينصر الدين وحده، إنما يحتاج إلى رجال. فهل نحن فعلا تنطبق علينا أوصاف الرجال؟ هل نحن فعلا أهلا إذا ما بعث الله طالوت ملكا أن نكون من رجالي وجنودي نقاتل أعداء الله ونرفع راية الإسلام وننصر شريعة الله؟ هل نحن نستحق أو على المستوى الذي يمكننا من أن ينزل الله عز وجل علينا النصر من السماء؟ فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلى الله أرقق قلوب الملوك عليكم. وهذه القصة لابد أن تكون ماثلة أمام أعين الجميع. فعجائب التدبير كما ذكرت لك لا تنتهي أبدا. فعمر بن عبد العزيز لم يطلب الإمارة من بعيد ولا قريب، لم يسعى إليها، لا يتمناها، بل الإمارة لم تخطر يوما من الأيام له على بال. وبالرغم من ذلك قفزت الإمارة لتستقر في حجر عمر بن عبد العزيز. لم يشتري أصوات الناخبين بالمال ولا الطعام ولا الخبز ولا أي شيء. عمر بن عبد العزيز لم يستأجر إحدى القنوات الفضائية لتنشر فضائله ومناقبه، ولكن يأبى الله عز وجل أن يعطي الخلافة لمن يطلبها ويوفق لها من هرب عنها. دعا سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منكوس، وليكن شغلك الشاغل بنفسك أقى الإسلام. أنت أملك لنفسك منك لغيرك، إذا عجزت عن إصلاح نفسك فأنت عن إصلاح غيرك أولى وأعجز. فيجب علينا أن نهتم بأن نكون رجالا، أن نحن رجال فعلا إخوة الإسلام، أم نخشى إذا ما بعث الله لنا طالوت ملكا أن نقول له اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. نخشى إذا ما أذن الله عز وجل للمهدي المنتظر أن نقول له لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وعندها يستبدل الله عز وجل قوما غيرنا ثم لا يكونوا أمثالنا. إخوة الإسلام، نريد منا إخوة الإسلام أن نسير على الصراط المستقيم ونقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتحقق فينا شروط المجتمع الإسلامي الذي يحقق الله وينزل الله عز وجل عليه النصر من السماء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ولكن هذه المسألة إخوة الإسلام تحتاج إلى رجال، بمعنى رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولكن انظر أخ الإسلام إلى حالنا البائس، لا أقول أننا لم نصل إلى درجات الصحابة ولا نصل إلى درجات المسلمين بمعنى كلمة إسلام، بل ربما لم نرتقي إلى درجة الأعراب قديمة. انظر إلى صفات العربي الجاهلي قديما وانظر إلى صفات نفسه. انظر لنا الآن إخوة الإسلام ونحن نعيش حالة من الذل والخزي والعار، نحن نعيش حالة من الذل والانكسار، لا نستطع أن نحرك ساكنا رغم الأحداث الجسام ورغم الجراح الغائرة، إلا أننا نلتقي مع هذه الأحداث كالميت على خشبة الغسل لا يحرك ساكنا. أصحاب القبور يتململون في قبورهم ونحن لا نفعل ولا نحرك ساكنا. ولذلك أخ الإسلام، أريد منك أن تعطيني سمعك جيدا لتسمع كيف كان العربي الجاهلي قديما، إذا أصابته هزيمة أو رماه أحد بنقيصة أو عيره أو أهانه حرم على نفسه المباهج والأفراح حتى يدرك ثأره وينتقم لشرفه، بل أقسم بالذي يعبد ألا يذوق نوما ولا يشرب خمرا ولا يسمع عزفا ولا يتلذذ بالنساء على الفرش حتى تعود له هيبته. بل ما زلنا نرى هذه الصفات في عرف أهل البلطجة والانحراف. لو أن إنسانا جرحه فأسال منه الدم على ثوبه أقسم ألا يخلع هذا الثوب الملوث بالعار، وظل بهذا الثوب في حله وترحاله في نومه ويقظته، فإذا ما ثأر لنفسه وانتقم لشرفه خلع هذا الثوب المتسخ ولبس ثوبا جديدا وعاش أسعد أيام الحياة. العربي الجاهلي بصفات الحمية والشجاعة والمروءة والشهامة والنخوة يعيش ويحيا ويتنفس الصعداء، وبغير هذه الصفات لا يعتبر نفسه من عالم الأحياء أصلا ولا يعد نفسه من عالم البشر، بل يرى أن بعض الحيوانات أشرف منه كما نفعل نحن الآن. سمعنا قديما إخوة الإسلام أن أهل الخنوع والضعف والميوعة يقولون من ضربك على خدك الأيمن فأعطيه الأيسر، فما بالنا اليوم أعطيناهم الأيسر والأيمن والقفا، وصرنا إخوة الإسلام لا يخشانا أحد ائتوني بدولة عربية مسلمة وحيدة على وجه الأرض قاطبة يخشاها أحد من الذين كفروا بالله أو يحسب لها حسابا، الجميع يدوسون لنا على طرف، فلو كنت عربيا جاهليا عندك حمية لم تقبل في يوم من الأيام أن يدوس لك أحد على طرف أبدا. واسمع قصة هذا الرجل العربي تأبط شرا. هذا الرجل قتل خاله ولم يستطع أن يدرك ثأره في البداية، فماذا صنع هذا الرجل؟ قال في قصيدة عصماء: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، وأنا بالعبء له مستقل، ومن وراء الثأر مني ابن أخت مصغ عقدة ما تحل. معنى الكلام إخوة الإسلام أنه يقول لن يذهب دمه هدرا أبدا. ذلك الذي وقع بالشعب قتيلا قرب موضع سل، وكيف يذهب دمه هدرا وأنا ما زلت على قيد الحياة أتنفس الصعداء وألتقط أنفاسي؟ كيف يذهب دمه هدرا وما زالت بي بقية من حياة؟ والله لا أسعد بنوم ولا بعيش ولا بحياة حتى أدرك ثأري. فلما أدرك ثأره وانتقم لخاله شرب الخمر وسمع المعازف وغسل رأسه على عادة العرب في تحريم هذه الأشياء قبل الأخذ بالثأر، ثم قال: حلت الخمر وكانت حراما، وبل أما ألمت تحل، فاسقنيها يا سواد بن عمرو، إن جسمي بعد خالي لخل. أعلم إخوة الإسلام أن حمية العربي كانت في الباطل نعم، ولكن العرب إخوة الإسلام يرون أن حمية في الباطل أشرف ألف مرة من أن يكونوا ذو عواطف باردة ومشاعر ثلجية وأحاسيس ميتة. أشرف ألف مرة أن يكون كالميت على غشبة الغسل لا يحرك ساكنا. أشرف ألف مرة أن يكون كأصحاب القبور لا تسمع همسا. ولذلك أقى الإسلام كان من صفات العربي أن الحروب طبعت عليها طبيعتهم، حتى كانت الحروب مثلاتا لهم وملها. تخيل، كانوا يتلهون في أوقات الفراغ بالقتل والدماء، حتى قال أحدهم: وأحيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا. هانت عليهم إراقة الدماء والحروب حتى كانت تثويرها حادثة ليست بذات خطر. الحرب التي وقعت بين بكر وتغلب بن وائل ومكثت 40 سنة سببها قتل ناقة، والحرب بين داحس والغبراء ما سببها إلا أن داحس سبقت الغبراء، فقامت حربا ضروسا أكلت الأخضر واليابس واستمرت أعواما طويلة. بل كان العرب لا يبالون بشن الحروب أبدا في سبيل الدفاع عن المثل الاجتماعية التي تعارفوا عليها وإن كانت لا تستحق التقدير، بل كانوا يتمادحون بالموت في ساحات المعارك ويتهاجون ويعيرون بالموت على الفرش والأسرة كما يتمناها المسلمون اليوم. حتى أن أحدهم قال لما بلغوا قتل أخيه، قال: إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وخاله، وإن والله لا نموت حتفا ولكن نموت قطعا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف، وما مات منا سيد حتف أنفيه ولا طل منا حيث كان قتيله، تسيل على حد الضبات نفوسنا وليس على غير الضبات تسيل. العربي يأبى أن يعيش ذليلا أو يمس في شرفه وعرضه ولو كلفه ذلك حياته، يبيع حياته مقابل حفاظ العرض والصيانة والعزة والأنفة. اسمع أخ الإسلام وتحرج من هذا الكلام، أنا أريد أن أثير فيك الحمية لدين الله. إذا كان عنترة بن شداد هذا الوثني الدجال الذي هو أبعد ما يكون عن الإسلام يقول: لا أطيق الحياة إذا كانت بمذلة، وأهلا وسهلا بجهنم إذا كانت بعزة، فيقول: لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ماء الحياة بزلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. هل تعلمون أخا الإسلام قصة عمرو بن هند ملك الحيرة؟ هذا الرجل سأل من حوله يوما فقال: هل تعلمون أحدا من العرب تأنف أمه خدمة أمي؟ قالوا: نعم، ليلى أم الشاعر الصعلوكي عمرو بن كلثوم. فدعا هذا الشاعر لزيارته، ودعا أمه لزيارة أمه، ثم اتفق مع أمه بعد ذلك وقال لها بعد الانتهاء من الطعام: تقول لأمي ناولين الطبق فتكون خادمة عندك. فقالت لها: ناولين الطبق. فقالت لها ليلى أم عمرو بن كلثوم الشاعر: فلتقم صاحبة الحاجة لحاجتها بنفسها. وكررت علي الأمر: ناولين الطبق. فتقول لها: فلتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها بنفسها. فلما كررت علي الثالثة صرخت ليلى وقالت: واذلّا. فقام ابنها عمرو بن كلثوم وأخذ سيفا معلقا على الحائط وقطع به رقبة عمرو بن هند وقال له: بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينة؟ بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، تهددنا وتوعدنا رويدا؟ متى كنا لأمك مقتنين؟ إذا ما الملك سام الناس خسفا، أبين أن نقر الذل فينا؟ من ينسى إخوة الإسلام موقف سعد بن عبادة لما أنزل الله عز وجل حد القاذف من السماء: من رمى امرأة بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء يجلد 80 جلدة. فأتى هلال بن أمية الواقفي وقال: يا رسول الله، رأيت رجلا يتفخذ امرأتي، ماذا أصنع له؟ قال: أربعة شهداء أو حد في ظهرك. لم يتمالك سعد بن عبادة هذا الكلام، فقال: أدع الرجل مع امرأتي وألتمس له أربعة شهداء؟ والله ما أعطيه إلا السيف بصفحه لا بحده لا بصفحه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا ماذا يقول سيدكم. فقالوا: اعذره يا رسول الله، فما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة قط، وجرو أحدنا أن يتزوجها بعده. هذه صفات العرب إخوة الإسلام، لا يبيتون على الضيم، ولا يرضون بالظلم، ولا يقبلون لأحد أن يدوس لهم على طرف ولو كلفوا ذلك حياته. هذه صفات العربي الجاهلي قبل الإسلام، وبعد الإسلام لم تنطفئ هذه الحماسة ولم تتغير هذه الطبيعة، بل زادها الإسلام قوة وعضد من شأنها وآزر من شوكتها، ولكنه صحح طريقها، بين فهمها إلى الله جل وعلا. فشرع الإسلام الحمية نعم، والعصبية نعم، ولكن لله لا للهوى ولا حظوظ النفس لا، ولكن لتكون كلمة الله العليا. فشرع الله عز وجل القتال في سبيل الله، فلا تقل أننا دين التسامح دائما وأبدا. أعطيناهم الأيمن فضربونا على الأيسر والقفا بدعوى أننا أمة التسامح، لا، نحن أمة التسامح مع أهل الأدب والاحترام. أما الذين يدوسون لنا على طرف وينتهكون المقدسات وينتهكون الأعراض، فلهم آيات أخرى في كتاب الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ووصف الله جل وعلا أشرف قرن في الحياة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، فقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال جل وعلا: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقول ابن القيم رحمه الله: قلب بلا غيره قلب ميت. ويقول الإمام الشافعي: ومن استغضب فلم يغضب فهو حمار. فهناك صفات الرجولة والشهامة والبطولة في الإسلام أكثر 1000 مرة مما كانت عند العرب في الجاهلية. الدينية ومعتصماه. هذه العبارة التي صرخت بها امرأة المسلمة ربما كانت في بلاد ما وراء البحار، وصرخت باسم رجل لم يكن ملتزما بدين الله، لم يكن تقيا ورعا. المعتصم هو الذي عذب الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. ولكن هذه المرأة تعلم علم اليقين أن الرجل إذا فقد دينه لا يفقد نخوته، فلماذا ماتت النخوة بالسكتة القلبية الآن؟ لماذا إخوة الإسلام، لماذا ماتت النخوة بالسكتة القلبية؟ أين صفات الرجولة إذا ضاع الإيمان؟ أين العزة والأنفة والحمية والنخوة؟ المرأة صرخت باسم رجل على غير التزام واستقامة ومعتصمة. فكان هناك رجل سمع صراخها، ليس له رابطة بهذه المرأة ولا قرابة من بعيد ولا من قريب، لا يعرفها ولا تعرفه، ولكنه أقسم بالله لأبلغن المعتصم الخبر. فرحل إلى المعتصم يقطع الفياف والقفار، يصعد الجبال ويمر فوق البحار والأنهار، حتى دخل على المعتصم في قصره، وكان المعتصم يشرب كوبا من الماء، فقال: ما حاجتك والماء في يده؟ فقص عليه الخبر. أتعلمون ماذا قال المعتصم؟ قال: أمسك هذا الإناء حتى أجيء إليك. أي أنه سيقوم بالانتهاء من هذه المهمة العظيمة قبل أن يبرد الماء، كأنه ذاهب للنزهة للعب مع أقرانه. وبالفعل إخوة الإسلام فتح البلاد وغزاها وأدب المختطفين الوحشيين وأعاد للمرأة مكانتها وكرامتها. والسؤال إخوة الإسلام الذي أطرحه عليك الآن: ما اسم المرأة التي صرخت وقالت ومعتصمة؟ ما اسم الرجل الذي بلغ خبرها للمعتصم؟ اثنان غير معروفان. وبالرغم من ذلك تحركت الجيوش الجرارة والجحافل من أجل نصرة هذه المرأة والرجل. اثنان غير معروفان، لا يعمل في الوزارة ولا يعمل في السلك الدبلوماسي ولا ينتسبان لأهل الفن والإبداع. ما بالنا في هذا الزمان يصرخ الأحرار في كل مكان ومعتصماه. رب ومعتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليتمي، صادفت أسماعنا ولكنها لم تصادف نخوة المعتصم. أين صلاح الدين الأيوبي إخوة الإسلام الذي ما رؤي متبسما أبدا؟ فلما سئل عن سر ذلك قال: كيف أتبسم والقدس أسير في أيدي الصليبيين؟ فلما عاد للقدس هيبته وعاد الأذان للمنارة الخرصاء إذا به يتبسم بعد ذلك. أريد أن أذكر لك الذين عندهم حمية للإسلام، الذين يغضبون لله جل وعلا، الذين يرفعون شعار لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. أذكر لك من صفات الرجال يوم كانوا رجالا، أذكر لك رجلا ربما مغمورا في أوساط الملتزمين، هذا الرجل ما يدعى سليمان الحلبي. هذا الرجل إخوة الإسلام الذي سمع وربما رأى خيول الفرنسيين تدخل المسجد الأقصى، رأى إراقة دماء المشايخ في الأزهر بعينه، فقرر وهو ابن العشرين من عمره أن يقتل كليبر الذي جاء إلى مصر، فقال: جئت لأهدم ثلاثة، الأزهر والكعبة والقرآن. فقرر سليمان الحلبي أن يهدم كليبر وأسطورة كليبر ونابليون. وبالفعل إخوة الإسلام أعد خطة محكمة حتى قتل دفاعا عن الشرف ودفاعا عن الأزهر الشريف. فماذا كانت النتيجة وماذا كان الرد من المجتمع الفرنسي؟ قطعوا يد سليمان الحلبي حتى ظهرت عظام بدنه، ثم بعد ذلك صلبوه وتركوه مصلوبا أياما تأكل الطير والجوارح منه، ثم قطعوا رقبته وأخذوا جمجمته، واليوم توضع الجمجمة في متحف الإنسان في فرنسا. هذا فصل واحد من فصول الإرهاب الفرنسي في هذا الزمان وقبل ذلك. والله لو كان الأمر بيدي لما طقت الحياة حتى أعيد جمجمة سليمان الحلبي إلى بلادنا. أين نخوتنا إخوة الإسلام؟ أين كرامتنا؟ المشكلة إخوة الإسلام التي جعلتنا في مؤخرة الأمم الآن، المشكلة التي جعلتنا في ذيل الأمم، عفوا، بل نحن نبحث لمكان، نحن نبحث لأنفسنا عن مكان في الذيل فلم نجد. أننا فقدنا حماستنا لهذا الدين، أصبح عندنا برود في المشاعر نحو دين الإسلام. لماذا لا نحرك ساكنا إلا من أجل الدنيا فقط؟ إخوة الإسلام، كل اهتماماتنا من أجل دنيا، ليس هناك اهتمام أبدا من أجل دين الله، ولا مراعاة لسنن الله، ولا محاولة لنصرة دين الله جل وعلا. أريد أن أختم إخوة الإسلام بمنهج يعيش به العالم كله الآن، لابد أن نعرفه جميعا. ليس في العالم كله ولو ادعوا ذلك شيئا اسمه العدل والإنصاف، ليس هناك شيء اسمه الرحمة والإنسانية. العالم لا يعرف إلا منهجا واحدا، القوة، القوة فقط. العالم لا يتعامل إلا بذلك إخوة الإسلام. ويجب أن يكون عندك قوة تحمي الحق الذي تملكه. يقول محمد إقبال إخوة الإسلام أن الوردة الجميلة إذا لم يكن حولها شوك قطع الناس جميعا وأتلفوها، وإذا تحول الشوك الذي حول الوردة إلى حرير ناعم لقطعت الوردة، ولا بقاء ولا صيانة ولا حياة لها. إن النملة إخوة الإسلام رغم صغر حجمها إلا أنها تخشى ويحسب لها ألف حساب لأنها تقرص، والحية تخشى لأنها تلسع، والعقرب رغم ضعفه وصغر حجمه يخشى لأنه يستطيع أن يلدغ، والكلب يخشى رغم حقارته لأنه يستطيع أن يعض. ولو تحول الكلب حيوانا مدللا أليفا لطمعت فيه القطط قبل الأسود. يقال لأحد حكام الإنكليز إن فلانا يشتمك كثيرا، فقال اسألوه هل عنده طيارة؟ فقالوا لا. قال عنده بندقية؟ قالوا لا. قال عنده مدفع؟ قالوا لا. قال عنده رصاصة؟ قالوا لا. قال أخبركم أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. إخوة الإسلام، هذا الدين العظيم صاحب المبادئ النبيلة والقيم والمثل العليا لا بقاء له ولا صيان إلا إذا كان أتباعه رجالا بحق، وإذا كان معهم قوة تحمي هذه المبادئ النبيلة من أن تنترس وتضيع وتبلى وتفنى. فلابد مرة ثانية إخوة الإسلام أن نفهم دين الله جيدا، لابد من قوة تحمي هذا الحق، لابد من نخوة تعود لنا من جديد وكرامة وحماسة لدين الله عز وجل. لا نريد أن نتعامل كما يتعامل الناس مع دين الله. لو قلت لهم سنة تركوها واحتقروها وحقروا من شأنها، لا يريدون أن يلتزموا بكتاب ولا بسنة، وإلا فنحن مكثنا مئات السنين حتى الآن، نحن والذين كانوا من قبلنا والذين يأتون بعد ذلك، نأمر الناس بأوامر فمن الذي نفذ، نعلم الناس أمر دينهم فمن الذي طبق، نأمرهم وننهاهم فلا مستمع ولا مجيب لأسئلتنا. كم تكلمنا إخوة الإسلام مثلا مع نساء الأمة على خطورة التبرج، فكم عدد الذين التزموا بدين الله وإن كان الأمر جميل، ولكن كم الذين التزموا؟ لماذا فقدنا حماستنا لديننا وغيرتنا على هذا الدين؟ هذا هو مكمن الخطورة ومكمن الخلل. نحن إخوة الإسلام العدد قليل، وأعداء الله عز وجل من كل حدب وصوب إلينا ينسلون. فإن لم نكن رجالا بحق قادرين أن نحمل راية الإسلام، سنضيع وسنندثر وسنذهب أدراج الرياح. إخوة الإسلام، ختاما أقول، لماذا حتى الآن لم نستطع أن نسترد قلامة ظفر من الخلافة الضائعة والمملكة الإسلامية الكبرى التي خلفها لنا السلف فبددناها وضيعنا ميراث الآباء والأجداد. لماذا حتى اليوم لم ترفع لنا راية في إسبانيا في الأندلس؟ لماذا حتى اليوم لم يطبق شرع الله في بلادنا؟ لماذا لم ننتصر رغم أننا أصحاب الديانة الحقة والحق معنا والباطل مع غيرنا؟ لماذا حتى اليوم إخوة الإسلام لم يمكن الله عز وجل لنا رغم أنه وعدنا بذلك؟ لأننا لسنا الجيل الذي ذكر الله عز وجل أهلا أن يتنزل عليه النصر. أخ الإسلام، أقول لك في النهاية عتابا، هل ما زلت تذكر مآسي المسلمين أم نسيتها؟ هل ما زلت تذكر ما فعله الأعداء مع إخوانك في البوسنة والهرسك والصومال وكشمير وبورما وفلسطين وفي كل بلد إسلامي في العالم؟ هل ما زالت دموعك ساخنة؟ ما زالت دموعك ملتهبة؟ أم أصابها الفتور وضعفت؟ هل ما زال قلبك يتقض غيظا على أعداء الله عز وجل؟ هل أخذت العهد بينك وبين الله فأقسمت ألا تذوق نوما ولا تهنأ ولا تسعد بحياء ولا تغمض عينك ولا يرتاح ضميرك ولا يهدأ لك بال حتى تعيد مجد الإسلام من جديد وتنتقم وتثأر لشرفك ولنفسك ولدين الله عز وجل؟ أم أن الأمور تمر مرور الكرام كأن شيئا لم يكن؟ يجب عليك أن تجدد العهد مع الله عز وجل أن تكون جندا من جنوده من الآن، وأن تحمل مهمة هذا الدين على عاتقك، وأن تبلغ أمر الله عز وجل حيثما كنت، وألا تترك كبيرة ولا صغيرة أمرت بها في دين الله عز وجل إلا قمت بتنفيذها. خذ العهد بينك وبين الله عز وجل أن تنصر دينه وشريعته، وأن تحاول أن تماهد للتمكين في الأرض، وألا تستريح أبدا ولا لحظة واحدة قبل أن يتحقق هذا النصر على يديه. هذا هو العيد الحقيقي، أن يلتزم الناس شريعة ربهم ويسمعوا كلام مولاهم ويتقوا الله جل وعلا في جميع أمورهم. هذا هو الدين الحقيقي. قالوا: ما لشعرك باكيا في العيد؟ فليس هذا بشأن معيدي. فقلت: عصفور قصوا ريشه ورموه في قفص وقالوا غردي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأب المسيئين منا للمحسنين. اللهم نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم انصر الإسلام في كل مكان. اللهم لا تجعل لليهود في الأرض راية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم رد شباب المسلمين إلى دينك ردا جميل، وفتيات المسلمين إلى دينك ردا جميل، ومشايخ المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اقض على هؤلاء العالمانيين. اللهم كسر أقلامهم وأخرس ألسنتهم وعقم أرحام نسائهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.